بها مرضي في ليال الكرب نورنا لم يغربي في ليالي الكرب فضياه مشرق في درود الموكب فضياه مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي زادنا طول المدى والعلا في الحقب نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر وبيان نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق في دروب الموكب نورنا دستورنا ونظام النجوم نورنا دستورنا ونظام النجوم وسواه لم نجد أو نر من مذهبي وسواه لم نجد أو نر من مذهبي ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق في دروب الموكب نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم وأبي نورنا صوت الأذان دونه حد السنان دونه حد السنان نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق في دروب الموكب نورنا شعاع ضياه عبر ليل مرعب نورنا شعاع ضياه عبر ليل مرعب فافقوا يا نيام من متاه اللاعبي فافقوا يا نيام من متاه اللاعبي وأعيدوا عزكم بالهدى والقضب وأعيدوا عزكم بالهدى والقضب وأعيدوا عزكم بالهدى والقضب ديننا دين الفدا في غمار اللهب فافتحوا باب الحنان واكسروا قيد الهوان واكسروا قيد الهوان نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق في دروب الموكب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب.